من سواهم؟ قلنا امر معروف سبب، لكن المساله وصلت لحد انه كفر بعضهم بعضا. يعني هم مثلا كانوا حوالي 20 في البدايه، مثلا اختلف بعضهم مع بعض وصار كل واحد منهم يمثل فكرا ويمثل فرقه ويكفر الاخرين، لغايه لما التقينا بواحد كان اسمه عبد القادر، كان لي مقوله ما تتنسيش يقول فيها: كل العالم كافر الا عبد القادر، كل العالم كافر الا عبد القادر، يعني نفسه. طيب ده مشكله، بس الشخص اللي اختلف معانا في شرط صلاه الفجر انا ما اختلف معك في الشرط الاول، انا كان عندي درايه بالمنهج، مساله الاصرار على المعصيه ومساله كذا وكذا، فانا وجدت لابس بنطلون جيني وخالق اللحيه، ده بحكم المنهج اسمه اصرار على معصيه، والاصرار على المعصيه عندهم كفر. فبقول له: طيب فيعني بتكفرني، طب ايه رايك من اللي انت بتعمله ده؟ انت حلقت اللحيه المعصيه، ولما تحلقها كل يوم الاصرار على المعصيه، ولبس البنطلون الجنسي في منهجكم ايه؟ التكبر بالكفار، وده يبقى ايه؟ قال يبقى كفر. يعني انت اللي بعت بقى انا كافر. كافر انت الان، بس ده اسمه كفر مؤقت، اسمه كفر مؤقت. طب وليه؟ قال: انا وقعت فيما يخالف المنهج، بس لاني في فتره الاستضعاف، فلغايه لما يبقى في التمكين فده يبقى كفر مؤقت. انا عاوز اصل بك الى ان شوف الكفر او الكلام او الغلو، ما وقفش عند حد انه كفر الناس، لا، انه يكفر بعضهم بعضا، لا، ده وصل لحد انهم كفروا انفسهم، الواحد يكفر نفسه. ودينا بدي لك مثال، يعني قصه واقعيه، بقول له: ما دمت انت بتحلق اللحيه كل يوم وده اصرار على معصيه، والاصرار على معصيه عندك كفر، تبقى ايه؟ قال لي: كافر. وراح استدرك قال لي: بس ده اسمه كفر مؤقت، مؤقت في فتره الاستضعاف لغايه لما نتمكن. ها مشكله بقى، ده وصلت المساله انه الاصل هو الغلو والمرض والعياذ بالله، وصلت المساله انه مش يحكم على عوام الناس بالكفر، او زي ما الخوارج حكموا على صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنه صحابه اجمعين بالكفر، لا، الى حد تكفير الانبياء. الله وديك ازاي؟ طيب ادي عندهم في آية في القرآن بتقول: وعصى آدم ربه فغوى. المعصية التي وقع فيها آدم أورثته كفرا، إلا إنه لما تاب عاد لحظيرة الإيمان. فإذا وجدوا في القرآن ما يشير إلى أن النبي من الأنبياء وقع في معصية من المعاصي، حكموا عليه بالكفر وسموه كفر لحظ. يبقى الكفر اللي هم فيه اسمه كفر مؤقت، وكفر الانبياء كفر لحظ، وكفر غيرهم كفر اكبر، كفر مخرج من المله. وكل هذه التقييمات، شوف لما يقول لك هو والعياذ بالله البعيد كافر كفر مؤقت، والنبي من الانبياء لما يقع في الذنب يبقى كفر لحظ، وبقية الناس كفر مخرج من الملة، يقرب من الكفر بهذه التقسيمات. لكن لما تيجي تقول له ابن عباس عبر الأمة وترجمان القرآن قال في كفر دون كفر،

لماذا لهم يقولون بالقياس ويقولون بالإجماع؟ هذه قضية في الناحية التشريعية، ومن النواحي التشريعية عدم العذر بالجهل أو عدم العذر بالخطأ في التأويل أو عدم العذر بالإكراه. نواحي أخرى مرتبطة بقضية الجماعة والبيعة والهجرة والمرحلية ومفهوم الأمية والتعليم ومفهوم التمكين والاستضعاف ومفهوم دار الإسلام ودار الكفر. هذه القضايا كلها موجودة في المنهج. طيب احنا عرفنا عناوين وعرفنا مقدمات لهذا الفكر، يعني ليست هذه المقدمة الأولى في حديثنا عن فكر التكفير والهجرة، بل في المحاضرات السابقة رأينا الأسباب التي دفعت هؤلاء الشباب دفعا إلى هذا الفكر. واليوم نريد أن نقف على بعض المبادئ التي اعتنقوها وآمنوا بها لنفرق بين الحق من الباطل والصواب من الخطأ في هذه القضايا. لتكن أولى القضايا قضية الحد الأدنى للإسلام. هو المصطلح ذات حد ذاته مصطلح مخترع ومبتدع، يعني كلمة الحد الأدنى للإسلام ده مبدأ عند التكفير والهجرة، لكن هل في عند السلف الصالح من قال ان في حاجة اسمها الحد الأدنى للإسلام؟ لا. طيب ايه الحد الأدنى للإسلام في فكر التكفير والهجرة؟ قالوا هو كل فرائض الإسلام. وأنا هنا بدي تنبيه، كلمة كل فرائض الإسلام تختلف عما يمكن أن يدور بذهنك أو خلدك إن يحنى بها أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. لا، فلو كانت كده تبقى بسيطة. وبعدين لو هذا المعنى هو المراد فيقول الحد الأدنى للإسلام هو أركان الإسلام، لكنهم عنوا بقوله كل فرائض الإسلام، كل تشريع الإسلام، مع أنه من البداية يقول لهم نحن نتحدى جماعة التكفير أن يقولوا لنا ما هي فرائض الإسلام. ما هي فرائض الإسلام؟ ما في واحد عدها، ما في واحد حقرها وقال ممكن تكون مثلا 80 فريضة ولا 110 ولا 150، وهم نفسهم ما يعرفوش كل فرائض الإسلام. بيجي قضية من قضايا الدم فبتقول دي فرض، تعرف ان هي فرض، وبتفرق ما بين ان تكون فرض عين او فرض كفاية، واحيانا لا تسمى باسم الفرض وانما تسمى شرط او تسمى ركن او قد تكون واجبة. زي لما كده في مناسك الحج في شيء اسمه ركن لا يجبره شيء اذا ترك، الوقوف بعرفة ركن، طواف الإفاضة ركن، السعي ركن عند ثلاثة من الأئمة واجب عند الرابع مثلا. يبقى في ركن وفي واجب، الواجب لو ترك زي واجب رمي الجمرات، واجب المبيت بمنى او بمزدلفه، او واجب ان لا تتجاوز الميقات بدون احرام، هذا الواجب يوم ما يترك اللي يجبره دم. في شيء اسمه شرط، والشرط منه شرط صحه او شرط كمال، زي ما قلنا الفرض منه فرض عين وفرض كفايه. الشاهد انه امام هذه القضايا انت تقرا كتب السنة، تقرا كتب الفقه، تعاود تعد الفرائض، ممكن تعرف ايه الفرق بين الفرض والسنة، والفرق بين الفرض والواجب، فرق بين الركن والشرط، لكن عشان في الاخير تطلع بمجموعة ارقام او برقم تقول ان فرائض الاسلام تعتبر 200 فرض، لا، انما ممكن تقول حوالي كذا. فلما يجي يقول لك الحد الادنى للاسلام هو كل فرائض الاسلام دي ما حدش احصاها وقال هي كذا، زي ما احنا بنقول اركان الاسلام الخمسه، لكن فرائض الاسلام كام؟ لو سالنا شكر مصطفى نفسه، لو سالنا شكر مصطفى نفسه الله يرحمه اللي هو يعني صاحب هذا الفكر، مش هيقدر يقول لنا ايه فرائض الاسلام. القضيه وهم يقولون الحد الادنى للاسلام يقول كل فرائض الاسلام، بحيث لو اتى المسلم بتسعه وتسعين في المئه منها دون الواحد في المئه المتبقي فليس بمسلم او فليس مسلما. لو اننا ادينا تسعه وتسعين في المئه من الفرائض وبقي واحد في المئه فلا يكون الانسان قد ادى الحد الادنى للاسلام. وضرب لذلك مثالا، لو اردنا ان نذهب الى مكان ما وقطعنا معظم المسافه وبقي كيلو واحد فاننا لم نصل اليه ما دمنا لم نقطع. يقولون هذه بديهيه يجب التسليم بها. طيب في بيان الحد الادنى من الاسلام لمعرفه من المسلم ومن هو غير المسلم، قالوا لا بد وان يعلن المسلم كفره بالطاغوت وايمانه بالله، وان يكون تسليمه لله وحده، وذلك الذي توجبه الشهاده بقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم شهاده بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في طاعته، وذلك ركن بيعه النبي صلى الله عليه وسلم اي مبايعته عليه السلام، واتيان الفرائض التي افترضها الله عليه والمداومه على ذلك، ولا ياتي بناقض ينقض اسلامه. كلامه عن الحد الادنى للاسلام لمثابه فهم، لكن شابه الخلق في فارق بين ما هو مطلوب من المسلم وبين الحكم على المسلم. الحكم على المسلم عندنا نحن اهل السنه والجماعه انه من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكمنا له بالاسلام. سمع المشيخ دخل لا اله الا الله محمد رسول الله وهو يجهل معناه، محكوم له بالاسلام ومطالب ان يتعلم معنى لا اله الا الله محمد رسول الله من داخل الاسلام من خلال انه مسلم من حيثيه الاسلام. نقول لا اله الا الله محمد رسول الله بلسانه وليس بقلبه، محكوم له عندنا نحن الناس بانه مسلم على قاعده لنا الظاهر والله يتولى الدرائر، وبناء على حديث انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان نشق بطونهم، وبناء على واقع عملي عاشه النبي عليه الصلاه والسلام مع المنافسين الذين اظهروا اسلاما وابطلوا كفرا انه عاملهم معامله المسلمين بالظاهر، مع ان الله اطلعه على امرهم واعلمه باسمائهم وعرفهم له، ولما نزلت ولا تصلي على احد منهم